السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الجامع، وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسقي ربك، اطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقصت نفسي. متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري. قف على. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تم الكلام على أحاديث الأحكام من هذا الكتاب التي هي المقصود من تأليفه، لأنه كتاب في أحاديث الأحكام. وجرت عادة المؤلفين بدءا من الإمام مالك أن يختموا الكتب بكتاب جامع يجمعون فيه أحاديث لا تنتظم في سلك واحد، كل حديث في موضوع، ولذلك لا يبوب عليه، كل حديث في موضوع. وقد يوجد أحاديث متشابهة ومتقاربة ويوضع لها أبواب كما فعل الإمام مالك أو ابن حجر في البلوغ، لكن المؤلف لم يصنع هذا، ما جمع الأحاديث المتشابهة في الأدب مثلا التي لا تنضوي تحت الأحكام، ولا في الزهد والورع، ولا في الأبواب الأخرى التي تخرج عن دائرة أحاديث الأحكام. المقصد من تأليف هذا الكتاب جمع أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام انتهت في درس الأمس، وبعدها كتاب الجامع الذي يجمع أحاديث لا يجمعها باب واحد ولا تنضوي تحت أبواب متشابهة. على كل حال، شرحنا من هذه الأحاديث من كتاب الجامع أحاديث مدتها 20 أو أكثر من 20 في أوقات متفرقة في هذا المسجد الحرام، في صيفيات متفرقة لأنها مناسبة للعامة، فاقتضى النظر أن نشرح من كتاب الجامع. ولما بقي أحاديث يسيرة من قسم الأحكام أكملناه والله الحمد، ثم نكمل الباقي من كتاب الجامع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن. وأبو موسى من أهل القرآن، واستمع له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقال رضي الله عنه لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. مثل هذا لا يدخل في التشريك، مثل هذا لا يدخل في التشريك، لأنه إذا زين صوته وخارج عن المقصد الأصلي الذي هو القراءة المقصود منها إخراج الحروف، لكن لا يدخل في قلبي عجب وغرور إذا استمع الناس إليه وكثرت الجموع لديه، ولا شك أن الصوت نعمة من نعم الله جل وعلا، إذا تغنى بالقرآن وتلذذ به، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يزين القرآن بأصواتكم، ويشكل على هذا التأثير أو التأثر بالصوت. تسمع الآية أو الآيات بصوت فلان ولا تتأثر، وتسمعها بصوت فلان وتتأثر كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بقراءة أبي موسى، بقراءة ابن مسعود، وذرفت عيناه. يقول بعضهم هل التأثير للصوت أو للقرآن؟ يقول لو كان للقرآن لتأثر به بأي صوت أدي، مما يدل على أن التأثير للصوت لا للقرآن. نقول لا، ما هو صحيح. التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، لو أن هذا الصوت أدي به أحاديث مثلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتأثر الإنسان بها؟ يبكي إذا سمع الأحاديث بصوت جميل؟ لا. فالتأثر والتأثير لهذا القرآن المؤدى بهذا الصوت، ولذا جاء الأمر بتحسينه وتزيينه والتغني به. يبقى الذي له صوت جميل ويتأثر به، هو يؤثر به على غيره ويجتمع الناس لديه، قد يصيبه شيء من الغرور والعجب والرياء فيأثم بذلك، قد ترد عليه قراءته إذا زاد، كان باعث والداعي لهذا لتحسين الصوت وجمع الناس. لا، أما إذا كان تحسين الصوت من أجل تأثره بنفسه وتأثيره في الناس هذا مطلوب. على كل حال، المسألة من مضايق الأنظار ومن دقائق المسائل، وتحتاج إلى تأني، والقارئ عليه أن يراجع قلبه كما أن عليه أن يراجع حفظه. ولذا جاء الحديث تعاهدوا هذا القرآن، راجعوه ذاكروه وأكثروا من مراجعته، لأنه أشد تفلتا، في رواية تفصيا، من الإبل في عقلها. القرآن من أعظم نعم الله على العبد، فإذا تيسر له حفظه من الخسائر الفادحة أن يضيعه وأن ينشغل عنه حتى ينساه. وأهل القرآن الذين يديمون النظر فيه وترديده وتلاوته، يقول ابن القيم ويقرؤونه على الوجه المأمور به، وممتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ولو لم يحفظوه. هؤلاء هم أهل القرآن. ثم هب أنك حفظت القرآن ثم نمت عنه، حفظت القرآن وخالفته، هذا حجة عليك. لكن العبرة بالعمل. ومع ذلك حفظ القرآن ييسر لك أمورك في كل ما يتعلق به. وقالوا أن مثل الحافظ ومثل من يقرأ في المصحف مثل من زاده التمر أو البر. حافظ القرآن يقرأ القرآن على أي حال وفي أي مكان خلا المكان الأماكن المستقذرة، ويقرأه على كل أي حال إلا في حال الجنابة. والذي يقرأ القرآن وهو لم يحفظه على خير كثير، وله بكل حرف عشر حسنات. حتى بعض أهل العلم من المتقدمين يفضلون القراءة من المصحف على الحفظ، لكن مثل ما قلنا الحافظ مثل زاده التمر، يمد يده إلى الإناء ويأكل، ما يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى تحضير ولا. والحافظ لا يحتاج إلى أن يتوضأ ولا يحتاج إلى كهرباء ولا يحتاج إلى شيء، بينما الذي يقرأ من المصحف يحتاج إلى شيء من المعاناة، وقد يريد القراءة ولا تتيسر له لعدم وجود الماء أو عدم وجود الكهرباء أو عدم وجود المكان المناسب للجلوس، مثل صاحب البر يحتاج إلى طحن ويحتاج إلى عجن ويحتاج إلى إعداد طبخ. فمن حفظ القرآن أولا، من لم يحفظ عليه أن يحفظ، لا سيما إذا كان من طلاب العلم، والكلام موجه للمسلمين عموما، لأن حفظ القرآن يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي في درجة الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا. وجاء في عند الدارمي كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو تركي أو ترتيلا. لكن ما الفرق؟ الذي يقرأ هذا ينتهي ما عنده بسرعة تنتهي الدرج، والذي يرتل قد تنتهي الدرجات فيصل إلى أعلاها وهو يقرأ. تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده. كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف بهذا، نفسي بيده، وفي هذا إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. كثير من الشراح يقولون روحي نفسي روحي، ما في أشكال في تصرفه. كثير منهم ممن يقول هذا الكلام عنده تأويل للصفات، فيقول بهذا التأويل فرارا من إثبات اليد لله جل وعلا. ووجد عن بعض من يثبت صفة اليد لله جل وعلا أن قوله أو قوله روحي في تصرفه، فالذي يثبت الصفة ويؤول باللازم الكلام ما هو باطل، ما في أحد روحه ونفسه ليست بيد الله جل وعلا في تصرف الله جل وعلا. لكن الذي يؤول بهذا التأويل فرارا، يؤول باللازم فرارا من إثبات الصفة، هذا الذي في معنى الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة سلف الأمة وأئمتها كلهم يثبتون الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته كما هو مدون في كتب العقائد. فهو الذي نفسي بيده، لا هو لا مواقع في جواب القسم، وهو وما بعدها هو جواب القسم، لهو أشد تفلتا، يعني بمعنى أنه ينسى وبسرعة. فالإنسان إذا غفل عن محفوظه نسيه، ليس هذا خاص بالقرآن، لكن القرآن الأمر فيه أشد، وجاءت آثار تدل على إثم من حفظ القرآن ونسيه، أما من حفظه ونام عنه ولم يرفع به رأسا ولم يلقي له بالا هذا على خطر عظيم، وخسرانه خسران مبين. تفلتا من الإبل في عقلها، الإبل إذا عقلت وربطت يداها عقلت فإنها تريد الحرية، تريد الانفكاك من هذه العقل، فهي تحاول وتفرفص من أجل أن ينحل العقال، وكثيرا ما ينحل وتقوم تذهب إذا كان الرباط غير محكم. على كل حال القرآن شأنه عظيم، وهو كلام الله جل وعلا، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، كأنما خاطب الله جل وعلا، تقرأ كلام الله جل وعلا ولك بكل حرف 10 حسنات. والقرآن على الخلاف في المراد بالحرف، هو حرف المبنى أو حرف المعنى، أكثر من 300,000 حرف. الختمة الواحدة على القول بأن المراد بالحرف حرف المبنى، الختمة الواحدة فيها أكثر من 3,000,000 حسنة. والإنسان إذا تعرف على الله في الرخاء تعرف عليه في الشدة. شخص له ورد يومي من القرآن يسهل عليه، وإذا جلس بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس يمكن أن يقرأ القرآن في 7، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. 300,000 حسنة كل أسبوع. من يحصل هذا في من حطام الدنيا مهما بلغ من الحرص والحذق والدراسات؟ وانت جالس مدة ساعة وساعة وربع بعد صلاة الصبح تنتهي. لأن السلف كما في سنن أبي داود يحزبون القرآن على 7 أيام، 3 يعني سور، ثم 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13، ثم المفصل، الفاتحة ما تعد لأنها يفتتح بها. فالثلاث البقرة وآل عمران والنساء في 5 أجزاء، وال5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة تقف على يونس، وال7 من يونس إلى الإسراء، وال9 من الإسراء إلى آخر الشعراء، وال11 من الشعراء إلى ياسين، وال13 من ياسين إلى قاف، والمفصل من قاف إلى آخره. تقسيم ميسر جدا لمن يسره الله عليه. لبعض الناس في هذا المكان الطيب الطاهر جلس واحد عليه آثار الصلاح ويبدو أنه طالب علم في كلية شرعية، ويلعب بالجوال إلى صلى والناس صلاة الضحى وانصرف، وبإمكانه أن يقرأ 5 في هذه المدة. فالإنسان يغتنم فرصة بقائه في هذه الدنيا ولا يضيع الفرصة عليه. إذا قلنا أن المراد بالحرف حرف المبنى يعني عدد الحروف أكثر من 300,000 حروف، وقلنا المراد بالحروف حروف المعاني، يكون 70,000 حرف القرآن، 70,000 حرف. الأكثر على ترجيح القول الأول، والثاني يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجزري في النشر. المراد حرف المعنى ما هو حرف المبنى. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يتبين الفرق. ما الفرق بين ألف لام ميم وألم؟ في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، في فرق ولا ما فيه؟ ها؟ في فرق. قال ألف لام ميم، ما قال ألم، هي ثلاث حروف من حروف المبنى، لكن ثقتنا بفضل الله وكرمه وجوده أن يحاسبنا على حروف المباني لا عروح، على حروف المعاني، وثقتنا به أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام، وإن كان كلامه ظاهر وواضح، لكن نطمع في كرم الله جل وعلا، لأن الفرق ما هو بيصير الربع، الربع بين 70,000 أو 300,000، بل أقل من الربع. وعلى المسلم والحريص لنجاته أن يمتثل، وحسابه على الله، لأن مسألة انتهت على حشر حسنات، إن الله يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعف إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. وجاء في خبر ضعيف لكنه في مثل هذا في باب الفضائل يقبله الجمهور، وهو أن الله يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة. والحديث ضعيف، برئت من عهدته، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كان آخر من يدخل الجنة، من يخرج من النار ويدخل الجنة آخرهم، آخر واحد، ويكون هذا أقلهم شأنا وهو أدناهم وما فيهم دني كما يقول ابن القيم، إذا كان هذا يقال له تمنى، يقول الله جل وعلا تمنى، فيستحي وتنقطع به الأمانة وما صدق أنه يطلع من النار، فيقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ تصور لك ملك هارون الرشيد وبالجنة، ما هو في الدنيا بمشاكلها ومشاقها وعنائها. قال يا ربي نعم. قال هو لك ومثله ومثله ومثله إلى 10 أمثال. هذا الجواد الكريم، فلنعمل ولنخلص لله جل وعلا. فطوبى للعامل، لا سيما في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن وتكثر فيها الصوارف والصواد. نحن نرى إهدار الأوقات بدون طائل، بل كثير منها يمضى فيما يضر، وأما في المباحات وغيرها التي تصدك عن الخيرات، هذا أمر أسهل مما يضر في المعاصي والمنكرات والجرائم والقيل والقال بدون فائدة. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم. تقول أنك ما وفقت في دنياك، ومبتلى بأمراض، وعليك ديون، هل تظنك أنك أتعس مخلوق؟ لا، ما وفقت في دنياك. كم راتب؟ قال والله 5,000 ما تكفي. ما تعلم أن ملايين من البشر ما يملكون ولا 5 ريال؟ انظر إلى هؤلاء وتحمد ربك على المنعم. أنت مبتلى بمرض أو بأمراض وتمشي وتروح وتيجي وتقضي حاجتك، أنت لا تعلم أن هناك ملايين من البشر لا يستطيعون قضاء حوائجهم حاجاتهم الخاصة؟ تقول والله عندي مرض الركب ويشق علي القيام والقعود، الناس ما يقومون ولا يقعدون، إن قاموا تألموا وإن جلسوا تألموا وإن اضطجعوا تألموا. انظر إلى أمثال هؤلاء تجد أنك في نعمة عظيمة. تقول والله سمعي ثقيل، أسمع لكن بمشقة. انظر إلى أن هناك من إخوانك من المسلمين من لا يسمع ولد أصم، وإذا كنت تقول نظري ضعيف واحتاج إلى نظارة وفلان وفلان نظرهم قوي، انظر إلى من ولد أكمه. وقتادة ابن دعامة السدوسي ولد أكمه، ومن أكبر الحفاظ من رواة الحديث، ما ضر هذا. ولذا جاء في الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم. تقول والله هذا راتبه 20,000 وأنا 10,000، احنا مسكين انا ضعيف، بكل مجال كل المجال استحدث وتشكى وتذمر. او تقول والله هذا ما فيه امراض وكذا، احمد ربك لما ما في شيء يضيع على الله جل وعلا، اصبر واحتسب. والمؤمن مبتلى، قد يبتلى بالضراء فيشكر، ويبتلى بالسراء فيشكر، ويبتلى بالضراء فيصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن ابتلي بالسراء فشكر كان خيرا له، وإن ابتلي بالضراء فصبر كان خيرا له. فأحمد ربك أنك على الإسلام، ومأواك إن مت عليه الجنة. هب أنك في دنياك ما وفقت لا بزوجة صالحة ولا بدخل كافي ولا بصحة ماثلة، الدنيا تمضي. عمر أمتي بين 60 و70، سان ينظر إلى من دونه. يعني أنت تقول أنا عمري 60 مثلا أو 65 ومبتلى بأمراض، وفلان وفلان عمارهم على 90، بعضهم وصل 100 ويروح يجي ما عنده خلاف ويأكل. فأنا انظر إلى من دونك، انظر إلى أنه يدفن في كل يوم من الأطفال، من الأطفال عدد كبير في كل يوم، ومن الشباب. فأنت تجاوزتهم بمراحل. واحد شخص يقول حللوا عمره 60 ووجد فيه سكر، هل تعلم أن فيه في أطفال في المهد فيهم سكر؟ كثير منهم ما دخل المدرسة وفي سكر يصل إلى حد الإغماء. احمد ربك أنك عشت غالب عمرك سليم معافى ومتعت متاعا ما متع أحد مثلك. فعلى الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه، ينظر إلى من هو أسفل منه، ولا تنظر إلى من هو فوقكم. الحديث واضح المعنى، فهو أجدر يعني أحرى وأولى أن لا تزدروا يعني لا تحتقروا نعمة الله عليكم، لا تزدروا نعمة الله عليكم. واحد يقول أنا الآن تجاوزت 60 وتجاوزت عمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكني صحتي ضعيفة، ومن زملائي فلان نشيط ما شاء الله يروح ويجي ويأكل ويسافر. قلت لك زميل ثاني أذكره به، كم له من سنة يعاني من الأمراض ووصل إلى حد أنه يلبي في السجود، أنت مثله؟ ما تشكر نعمة الله عليك؟ فما من ضعيف، ما من مبتلى إلا ويوجد من هو أقل منه. هذا في أمور الدنيا. لكن هل إذا منك صمت مثلا اثنين تقول أنا أفضل ممن يقتصر على رمضان؟ أنت أفضل صحيح، لكن فيه من يصوم الاثنين والخميس، في من يصوم البيض، في من يصوم يوم ويفطر يوم، هذا لا أفضل منك، انظر إليهم. وبعض الناس إذا قيل لهم بوجود بعض المخالفات وبعض المنكرات والمجتمعات كل سنة أردى أو أسوأ من التي قبلها وكذا وكذا، قال شوف الصين كم أفضل منهم بكثير، البلدان الأخرى الأوروبيين وكذا، لا تنظر إلى من دونك، لأنك إذا نظرت من دونك انتهيت، تسامحت وتساهلت شيئا فشيئا إلى أن تخرج من الدين بالكل. فانظر إلى من فوق، اقرأ في سير السلف وشوف موقعك، وانظر إلى من حولك، فيه من فوقك من من من العباد الصالحين ومن العلماء الربانيين، وفي اسعى أن تكون مثله. وهكذا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، في رواية المسلم فليجتنب الصورة، والصورة هي الوجه، والصورة هي الوجه، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا قاتل أحدكم أخاه يعني المسلم فليجتنب الوجه، لأنه محل المحاسن، محل المحاسن، وتأثير الضرب فيه أبلغ من تأثير الضرب بقية البدن، يعني إذا ضرب سن على ظهره ولا على فخذه ولا على يده ولا على رجله أسهل بكثير من أن يضرب في الوجه الذي فيه البصر وفيه السمع وفيه الحواس كلها وفيه العقل، فيه العقل قد يضرب ضربة قوية فيذهب عقله، ثم ماذا تكون قيمته بعد ذهاب عقله؟ قد يذهب سمعه، السمع فيه الدية كاملة، وقد يذهب بصره وكذلك، والأنف فيه دية، فهو مجمع المحاسن، وضرره أكبر من ضرر غيره من جهات أو من أجزاء البدن. فليجتنب الوجه. وبعض الناس إذا أراد أن يضرب ولده ما عنده إلا الوجه يضرب، هذا كثير عند عامة الناس، لكن إذا ضرب إذا قاتل مو معناه القتال بالسيف، تفسروا الرواية الأخرى الضرب، والقتال والمقاتلة تكون بالقتل فما دونه، والضرب يسمى قتال ومقاتلة. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، في رواية فإن معه القرين، المقاتلة ما هو بيجيب مسدس ويحطه بجنبه ولا سيف وكل من مر بمر من بين يديه قتله، لا لا ما هو بهذا، إنما يدفعه بالأسهل فالأسهل. فالقتال والمقاتلة هنا دفع في الحديث، ولو أدى إلى ذلك الدفع بقوة وشدة، وهنا إذا قاتل أحدكم يعني ضرب، ويدخل فيه القتال والمقاتلة في الحرب مثلا. وهل يدخل فيه غير المسلم؟ يعني الحديث يقول إذا قاتل أحدكم أخاه، تبي تأدب الكافر أول ما تضرب وجهه؟ الوجه على كل حال محترم وضرره كبير، فيخشى أن تتسبب في شيء يعود ضرره عليك. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذه الجملة اختلف في تفسيرها، وفي عود الضمير الهاء في صورته، هل هو يعود على آدم؟ فإن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها، وهذا يلزم منه فقدان الفائدة من الحديث. في أحد بيقول إن الله خلق آدم على صورة حيوان ولا على صورة بعير ولا على صورة كذا ولا على صورة بعوضة ثم كبر، على صورته، يذهب معنى الحديث. والقول الثاني وهو لأهل السنة، وهم يثبتون الصورة لله جل وعلا، فإن الله خلق آدم على صورته، صورة الرحمن، صورة الرحمن كما جاء في بعض الروايات. ويقولون أن مثل هذا يلزم منه التشبيه، أن آدم على صورة الرحمن، ومفهومها أن الرحمن على صورة آدم، لكن لا يلزم، لأنه لا يلزم مطابقة المشبه للمشبه به، مطابقة المشبه للمشبه به، يعني على صورته له سمع وله بصر وله كذا وكذا من الصفات التي جاء إثباتها لله جل وعلا في القرآن وفي صحيح السنة، والمخلوق ابن آدم نظيرها من الصفات. لكن هل معنى أن الله جل وعلا له سمع والمخلوق له سمع يلزم منه التشبيه؟ لا، ما يلزم. سمع هذا يخص وهذا سمع يخص. وإذا قلنا أن المخلوق له عينان وللبعوضة عينان وللجمل عينان وللقرد عينان، هل يلزم منه التشبيه هذا بهذا؟ لا. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، معناه ما لهم عيون على صورة القمر، تشبيه من وجه دون وجه، وبهذا يزول الإشكال. وكلام الأئمة في الحديث ظاهر، لكن طنطن حوله المبتدعة الذين ينفون الصفات، و قالوا أنه يستلزم ويقتضي التشبيه، وأن آدم على صورة الرحمن، إذن الرحمن على صورة آدم، وهذا تشبيه، وأبطل الحديث وهو في الصحيحين. ولكن إذا قلنا أن المشبه لا يلزم أن يكون مثل المشبه من كل وجه مشبه به، ومثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني من وجه. قل مثل هذا في أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، هل هم على صورة القمر بالفعل؟ ما لهم عيون ولا أنف ولا فم مثل القمر؟ هل يقتضي هذا؟ لا يقتضي، لا يقتضي هذا. والحديث أول ما يسمعه على صورة الرحمن يعني شديد على النفس، لكن إذا عرفنا معناه زال الإشكال لله. وهذا قول عامة أهل السنة، ومنهم من حكم على الحديث، ومنهم من أول الحديث، ومنهم من تردد في قبول الحديث وهو في الصحيحين. لكن على قاعدة أهل السنة والجماعة أن نثبت الصفات ولا يلزم منها تشبيه، كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به، على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. وعنه يعني عن أبي هريرة، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، أي أن الدهر بيده والأمور وأزمتها بيده، يقلب الليل والنهار كما في تمام الرواية، هو الدهر، بمعنى أنك إذا سببت الدهر لأنك أصبت بكذا، أما بحر شديد فسببت الدهر. كثيرا ما نسمع السب لأدنى شيء عند كثير من المسلمين، سببت الدهر لأنه برد شديد، من الذي أوجد هذا البرد وهذا الحر؟ سببت الدهر لوجود أمراض في بلدك أو في البلد دخلت إليه أو وجود حروب، قلت كيف نوجد في هذا الوقت التعيس الذي فيه؟ من الذي أوجد هذه الأمور؟ فهذه أمور لا يلحقها أذى بسبك، فأنت تسب من أوجدها، فأنت تسب من أوجدها. ولهذا قال: فإن الله هو الدهر، لأنه هو الذي أوجد هذه الأمور في هذا الوقت وفي هذا الدهر، خلافا لابن حزم الذي يقول أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، من أسمائه الدهر. لكن الحديث يرد عليه، حديث في رواياته يرد عليه: فإن الله هو الدهر، يقلب الليل والنهار. من الذي الآن صار التعريف الليل والنهار هي الدهر، والليل والنهار هي التعليل لعدم سب النار، فإنه يقلب الليل والنهار، فجعلت العلة هي المعلول، وهذا باطل. ولا يقول أن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، يقول للعنب عنب ولا يقول له كرم، فإن الكرم الرجل المسلم، يعني أخذ من لفظه كرم من الكرم، هي صفة مدح تليق بالمسلم. وأما المأكول وإن كان ممدوحا وطعام لا يجوز ذمه، لكنه اسمه العنب، وهذا من باب الأدب، وهذا من باب الأدب. وإلا جاء في بعض الآثار عن بعض السلف أنهم أطلقوه على العنب، مما يدل على أنهم حملوا النهي على الكراهة أو خلاف الأولى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم، يعني من الأسياد الذين عندهم عبيد، اسق ربك، يعني سيدك، اسق ربك، لما فيه من المشابهة لله جل وعلا في الربوبية، وإلا يقال رب الإبل، رب الدار، ربنا. لكن هذا المخلوق الآدم الذي هو في مثلك في تركيبه وفي مشاعره وفي عقله، وقد يكون أرجح عقلا منك، يعني ينبغي أن تتلطف في العبارة أطعم ربك وضّئ ربك، لأنه صاحب الأمر والنهي بالنسبة لك، هو الذي يملكك ويتصرف فيك ويبيعك ويشتريك. فمثل هذا لا يشبه بالرب ولا باللفظ، ولا يقول أحدكم ربي، ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي. وجاء النهي عن إطلاق السيد على المخلوق، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، فقال السيد الله، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، ما يدل على هذه الألفاظ النهي عنها من باب الأدب والتلطف بالعبارة واجتناب ما يوحي بالتشبيه بالله جل وعلا، وإلا جاء إطلاقها في نصوص أخرى. وقوموا إلى سيدكم، إذا كان هذا يقال للحر من الحر للحر قوموا إلى سيدكم، وليس بمالك لهم بل هو كبيرهم، فلا أن يقول العبد لسيده الذي اشتراه بماله، يعني من باب أولى، لكن كل هذه من باب التلطف، لا سيما وأن العبد إذا قال مثل هذه الأمور لمالكه من البشر قد يجد هذا المالك في نفسه شيء من الترفع، ويجد أنه مستحق لهذا اللفظ لأنه بذل ماله، بينما لو قالها حر لحر لا يوجد مثل هذا الكلام. على كل حال وليقل سيدي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيلت له قال السيد الله، مولاي مولاي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي، كلنا عباد الله جل وعلا، أمتي والنساء إماء الله، المماليك وغيرهم كلهم إماء الله، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني ألفاظ ما فيها تشبه بما يدل على الربوبية ومن أسماء الله جل وعلا، ومما ينزع صفة الغرور عن قلب هذا المالك لهذا العبد أو لهذه الأمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، يعني ألفاظ تأديب للمسلم، وأن عليه أن ينتقي من الألفاظ أزكاها، لا يأتي بالألفاظ التي فيها جرح لا لنفسه ولا لغيره. والمزني قال فلان كذاب، قال له الشافعي يا أبا إبراهيم اكس ألفاظك أحلاها وأجملها، يمكن تعبر عما في نفسك بلفظ أقل من هذا، بلفظ أقل من هذا. وبعض الناس لا يتورع من أن يرمي أخاه المسلم بأبشع الصفات، بأبشع الصفات. والبخاري رحمه الله إذا تكلم عن الرواة قد يتكلم في راو مطعون فيه طعن شديد وحديثه مردود، فيكتفي بقوله فيه نظر، فيه نظر، وهذا من ورعه رحمه الله. وإن كان الكلام في الرواة لا يدخل في هذا الباب، لأنه من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. ولا شك أن الرواة تتفاوت منازلهم، وتبعا لذلك تتفاوت مروياتهم، فالضعيف الضعف الذي ليس بشديد قد يحتاج إليه في المتابعات والشواهد، فيعطى لفظ مناسب لكن إذا كان أقل من ذلك ولا يستفاد منه لا في أصول ولا متابعات ولا شواهد يعطى اللفظ المناسب له، لكن مع ذلك على الناقد أن ينتقي من الألفاظ ما يؤدي الغرض ولا يكون فيه سوء أدب. والإمام أحمد ذكر له شخص وسئل عنه هل يستحق اللعن، فقال نعم، فقال عبد الله ألا تلعنه؟ فقال الإمام أحمد هل عهدت أباك لعانا؟ هو يستحق اللعن لكن أنا ما ألعن، طهر لساني عن اللعن، وإلا في الأصل مستحق ولو لعنه ما صار بشيء. لا يقول أن أحدكم خابثت نفسي، يعني يضيف الخبث إلى نفسه، هذا في سوء أدب مع النفس، خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي، لقست نفسي، اللقس الغثيان، الغثيان يعني غثت نفسي، يؤدي الغرض يعني نفسه فيها غثيان وفيها عدم ارتياح، ليس من هذا من الخبث. يقول متفق على هذه الأحاديث واللفظ فيها كلها لمسلم، يعني هي موجودة عند البخاري، واللفظ فيها كلها للإمام مسلم. العلماء حينما يخرجون من الصحيحين يعني الأولى أن ينتقى لفظ البخاري لأنه أصح، لأن ما في البخاري أصح مما في مسلم في الجملة، لكن إذا كان في مسلم زيادات في الألفاظ وانتقي لفظ مسلم لهذه الزيادات أو لوضوح في المعاني أو لأمور أخرى يراها من يخرج من الصحيحين وقدم لفظ مسلم، ولا سيما أن مسلما يبين صاحب اللفظ، قل حدثني فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، فهو يتحرى في هذا ويبين الفروق بين هذه الألفاظ بدقة متناهية، فلذلك يعتني به بعض العلماء. والبخاري إذا روى الحديث عن أكثر من واحد ما يقول اللفظ لفلان، وإنما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، لكن ابن حجر يقول ظهر بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للأخير منهما، فاللفظ للأخير منهما. هذا الذي سلكه مسلم من البيان بهذه الدقة جعلت بعض العلماء يرجح ألفاظ مسلم على ألفاظ البخاري، وذلك المؤلف وبعض ألفاظه يعني مسلم أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري، لم يذكرها البخاري. لكن هل يحسن إذا ذكرت هذه الزيادات في الحديث المخرج أن تقول متفق عليه؟ لا، إلا إذا أردت الاتفاق على أصله، وإلا تقول متفق عليه دون قوله كذا، دون قوله كذا، فإنه تفرد بها مسلم. كم باقي؟ ها؟ عندك سؤال جديد؟